إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله سبحانه وتعالى لم يترك مجالا من مجالات الحياة إلا وبين فيه الحسن ليمتثل والقبيح ليجتنب. وقد شرع لنا سبحانه وتعالى آدابا عظيمة، شرع لنا آدابا في الأكل، وآدابا في النوم، وآدابا في الحديث والحوار، وآدابا في الطريق. وهذه الآداب فرضها الله علينا، أمرنا أن نمتثلها، لأنها آداب حسنة، لأنها آداب الأنبياء والرسل، وليست من الأمور التي يمكن تجاوزها، ليست من الأمور الكمالية. هذه الآداب هي فرض على هذه الأمة، فرض على المسلم أن يتأدب بها. فهو سبحانه وتعالى في كتابه العظيم نبه على هذه الآداب، فنجد في افتتاحية ذكره لصفات عباده المؤمنين يقول سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الآيات والتي تليها ذكر فيها سبحانه وتعالى أوصاف عباده المؤمنين المتقين، افتتح هذه الأوصاف بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ثم بعد ذلك ذكر صفاتهم في العبادة: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، والذين لا يتخذون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر الآيات. ذكر التوحيد، ذكر العبادة، ذكر الإنفاق، لكنه افتتح هذه الصفات بقوله: الذين يمشون على الأرض هونا. قدم هذه الصفة لبيان أهميتها. عباد الرحمن من هم؟ الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه صفة المؤمن، يمشي على الأرض هونا، يمشي على الأرض بسكينة ووقار. هذا هو المراد بقوله: الذين يمشون على الأرض هونا. المؤمن لا يمشي على الأرض بتكبر وترفع، ولا بتكلف وتصنع، لا يتكبر في مشيته، لا يختال فيها، وإنما يمشي بسكينة ووقار من غير ذلة. ربما قد يقول البعض: ما علاقة المشي بالإسلام وبدين الله عز وجل؟ المشية عباد الله هي حركة، هذه الحركة تعبر عن الشخصية، هذه الحركة تعبر عما يستكن في نفس الإنسان من المشاعر. ولهذا لما ذكر الله المرأة الصالحة التي جاءت إلى موسى عليه السلام قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فهذه الحركة ليست مجرد حركة، هذه الحركة هي تعبر عما في نفسك من المشاعر، تعبر عن شخصيتك. فالمؤمن له مشية تناسبه، لا يتكبر في سيره، لأن الله حرم هذا، فقال ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الجبال، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فهذه المشية التي فيها تفاخر وكبر على الخلق والنظر إلى الناس باحتقار، هذه المشية قد حرمها الله عز وجل في كتابه، لأنها تعبر عما في نفس صاحبها من كبر وترفع. المؤمن يسير بسكينة ووقار. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم يسعون إلى المساجد، يأتي إلى المسجد خشية أن تفوته الصلاة وهو يسرع يجري، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا أتيتم المسجد فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، حتى لو أدركت ركعة، المهم أنك لا تجري في الشارع، لأن هذا لا يتناسب ولا يليق مع بالمؤمن. هذه صفة عباد الرحمن المؤمنين الأتقياء، أنهم يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا كلاما صوابا وسدادا، لأن المؤمن يترفع بأخلاقه العالية، يترفع من أن يدخل في مهاترات مع هؤلاء السفهاء والحمقى، لا في جدال ولا في عراك. إذا جهل عليك جاهل، هل تدخل معه في عراك؟ هل تدخل معه في جدال؟ أنت مؤمن، فلا بد أن تترفع عن ذلك. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حتى إذا سمع كلاما لا يفيده في الدنيا ولا في الآخرة يعرض عنه. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. من صفات المؤمنين أيضا التي يجب أن يتأدبوا بها هو خفضهم لأصواتهم عند الكلام إلا للحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع صوته بالصراخ إلا إذا دعته الحاجة إلى ذلك، وقد نهى الله تعالى في كتابه عن الصراخ في الشوارع والصخب في الأسواق وفي البيوت. واسمعوا إلى قول الحكيم، العبد الحكيم الصالح لابنه وهو يعظه، قال له واقصد في مشيك، يعني إذا مشيت اقتصد في مشيك، لا تتكبر في مشيتك ولا تتماوت في مشيتك، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني لا ترفع صوتك كثيرا، فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فينبغي للمسلم أن يتأدب بهذه الآداب. هذه الآداب جاءت في كتاب الله، جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بها لا يكلفنا الكثير. العمل بهذه الآداب لا يكلفنا، لكن لك في ذلك أجر عظيم عند الله يوم القيامة. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. إذا منعتنا من الطرقات، يعني من الجلوس في الطرقات، أين نتحدث؟ المسجد للذكر وللعبادة، لكن إذا التقينا في الشارع اجتمعنا اجتماعا فيما بيننا حتى نتحدث في أمور الدنيا. يسأل الرجل عن صاحبه وعن أهله وعن حاله وعن تجارته، قالوا لابد من مجالسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا أبيتم، يعني إذا أبيتم إلا هذه المجالس، فأعطوا الطريق حقه، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أيضا من الآداب، من آداب المؤمن أن يتأدب بآداب الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الجلوس في الطرقات أو على الطرقات، نهى خير هذه الأمة وهم أصحابه رضي الله عنهم رجالا ونساء، نهاهم عن الجلوس في الطرقات. أي طرقات؟ طرقات المدينة، الرجال كلهم أهل تقوى وورع، النساء كذلك، ومع ذلك نهاهم. ما بالك بشوارعنا اليوم؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة وهم في المدينة: إياكم والجلوس على الطرقات، ما بالك بحالنا نحن اليوم؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على الطرقات لما في ذلك من الفتن. الذي يجلس على الطريق يعرض نفسه للفتنة، وأي فتنة؟ يعرض نفسه لجملة من المفاسد. ولذلك حذر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إياكم والجلوس على الطرقات. نحن طرقاتنا اليوم، أرصفتنا، شوارعنا مليئة بالشباب. الشاب يخرج من الصباح إلى المساء وهو على الرصيف، ماذا يعمل؟ يجلس على الرصيف ويراقب من يأتي ومن يذهب، فضلا عما يحدث في تلك المجالس من المنكرات والمحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للصحابة الجلوس على الطرقات بشروط، هذه الشروط هي أن يعطوا الطريق حقه، وأول هذه الحقوق وغض البصر. إذا كنت مضطرا للجلوس على الطريق، وليس اليوم كله، لا، فترة معينة لتتحدث مع أصحابك، فأول هذه الشروط غض البصر، أن تغض بصرك، ألا تنظر إلى ما حرم الله. بعض الناس إذا جلس على الرصيف أو على الطريق لا يكف بصره، لا عن امرأة ولا عن رجل، حتى إذا مر به رجل تجده يلاحقه ببصره حتى يغيب عنه، ينظر ما في يده، ماذا اشترى وماذا يوجد في يده، ينظر إلى لباسه وإلى وجهه. هذه النظرات فيها إيذاء للناس، أنت تؤذيه، أنت تحرجه بهذه النظرات. دعه يمر، لا تنظر إليه. ومن باب أولى النظر إلى المرأة، ومن باب أولى إن كانت هذه المرأة كاسية عارية كما هو حال شوارعنا اليوم، فهذا من باب أولى أن تتجنب هذا المجلس. فأول شرط أن تغض البصر إن استطعت، فإن لم تستطع فلا يجوز لك أن تجلس هذا المجلس. غض البصر أول هذه الشروط. ثانيها كف الأذى، والأذى يكون بالفعل ويكون بالقول. لا يجوز لك إيذاء أحد من المارة، لا بفعل أن تلقي عليه شيئا، ولا بقول هذا طويل وهذا قصير وهذا فيه كذا وهذا بني وهذا أبيض، لا تتحدث فيه، لأن هذا أذى بالقول. كف الأذى محرم في كل المواطن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في هذا الموطن لأن من كان في جالسا على الطريق فهو مظنة للكلام في الناس ولإيذائهم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من إيذائهم. أيضا أن تقف في طريقهم، أن تقف في طريق الناس. ونحن نرى بعض الشباب يجتمعون في وسط الرصيف، في وسط الرصيف يجتمعون ليتحدثون عن أمور، عن كرة القدم وغيرها. طبعا هذا الذي يريد أن يمر من أين يمر؟ هذه المرأة وهذا الشيخ وهذا الطفل من أين يمر؟ أنت منعته من الطريق، هذا حرام، هذا إيذاء للمارة. من هذه الشروط أيضا رد السلام. إذا مر عليك أحد وسلم عليك وجب عليك أن ترد عليه السلام. والشرط الرابع وهو أهم هذه الشروط، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي رضي بالجلوس على الطرقات يجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وإلا فلا يحل له الجلوس على الطرقات. تأمر بالمعروف، إذا حان وقت الصلاة ورأيت أحد جلسائك لا يصلي تأمره بالمعروف. إذا رأيت منكرا وأنت في الطريق تنكر هذا المنكر، تغير هذا المنكر، وإلا فإنه لا يحل لك الجلوس على الطرقات. هذه آدابنا التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتأدب بها، لكننا في الواقع في شوارعنا نرى عكس ذلك. بعض الشباب وخصوصا الشباب، حتى الشيوخ أيضا منهم من يتصرف بهذه التصرفات، يجلسون في طريق الناس، يجلسون على الأرصفة ويمنعون الناس من المرور حتى يضطر الإنسان إلى الخروج من الرصيف. والأدهى من هذا أن هذه التصرفات صارت في النساء أيضا، النساء أيضا صرنا يجتمعن في الرصيف على الرصيف ويتحدثن. إذا التقت المرأة مع صواحبها تقف في وسط الرصيف وتتحدث بصوت مرتفع وتمنع الرجال من المرور. كان هذا في الشباب، الآن صار في النساء أيضا، ولا أدري أين ذهبت أخلاقنا. نحن نهدم أخلاقنا بأنفسنا عندما نتصرف هذه التصرفات، نحن نهدم مبادئ الإسلام بتصرفاتنا، ثم نقول ضاعت الأخلاق في بلاد الإسلام. من ضيعها؟ إذا أردنا أن نعاتب وأن نلوم، نعاتب أنفسنا أولا. من الذي ضيع هذه الأخلاق؟ هذا الشاب الذي ضيع هذه الأخلاق من أين خرج؟ من بيت مسلم، من بيتي وبيتك. هذا الأبناء وهؤلاء الشباب الذين يرتكبون هذه المعاكسات للنساء وغير ذلك من التصرفات التي تنافي الشرع وتنافي الآداب، هؤلاء لم يأتوا من بلد أجنبي، هم أبناؤنا. فنحن نهدم أخلاقنا من حيث ندري أو لا ندري. إذا أردنا أن نرجع إلى أخلاقنا الإسلامية، إلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، علينا أولا أن نبدأ بهذه الأمور التي يراها بعض الناس أنها صغيرة. بعض الناس يريد أن يتكلم في الأمور الكبيرة، لكنه في المقابل تجده لا يقوم بمثل، لا يأتي بمثل هذه الأخلاق التي هي من مبادئ الإسلام. نبدأ أولا بهذه الأخلاق، فإذا تأدبنا بآداب التي جاءت في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حينئذ نكون قد تهيأنا لما هو أعظم. أما أن نتكلم في الأمور الخطيرة، في الأمور الكبيرة، ونحن عاجزون حتى عن معرفة آداب الطريق، فهذا خطر. علينا عباد الله أن نتأدب بأداب الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإعطاء الطريق حقه أشار في ذلك إلى أمر آخر أيضا، وهو عدم خروج المرأة إلى الأماكن العامة إلا لحاجة، لأنها إن خرجت لغير حاجة فإنها تعرض نفسها للفتن وتعرض غيرها للفتن. المرأة لا تخرج إلا لحاجة، إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى خروجها تخرج، وإلا فبيتها أسلم لها. فهذا أمر الله عز وجل، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تخرج نساؤنا كاسيات عاريات إلى الشوارع يتسكعن في الشوارع، فهذا والله لا يليق بنا، ونحن أمة مؤمنة، نحن أمة مؤمنة، لا يليق بنا عباد الله أن نكون بهذه الصفة. علينا أن نتأدب بهذه الآداب الشرعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذه المجالس التي تكون على الطرقات هي في غالبها ليست مجالس ذكر. تمر على هذه المجالس فلا تسمع ذكر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. والحديث في الترمذي بسند صحيح. إذا كان هذا المجلس، إذا جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، لم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا المجلس حسرة عليهم يوم القيامة مع خلوه من المعاصي، مع أنه مجلس ليس فيه معصية. ما بالك إذا كان هذا المجلس مجلس غيبة ونميمة ونهش للأعراض؟ ما بالك إذا كان هذا المجلس مجلس فحش وبذاءة ولعن وسب؟ كيف سيكون حال هؤلاء في هذا المجلس الذي يعصى الله فيه، تنتهك فيه حرمات الإسلام؟ وهذه في الغالب، غالب هذه المجالس من هذا الصنف. إذا رأيت جماعة جالسين فاعلم أنهم إما في غيبة أو في نميمة، أو يتكلمون في أعراض المسلمات ويطلعون على عورات المؤمنات، وإما أنهم يتكلمون بالكلام الفاحش البذيء وسب الدين وغير ذلك. ولذلك فهذه المجالس أغلبها شر لا خير فيه. إذا كان الأمر كذلك، فليسعك بيتك كما قال صلى الله عليه وسلم، فليسعك بيتك، على الأقل تجتنب هذه المحرمات. لأن الجلوس على الطرقات له شروط، ما دام أنك لم تحقق هذه الشروط، بل أكثر من ذلك أنك ترتكب المعاصي في هذه المجالس، فمن باب أولى أن تتركها، لأنها لا تليق بك وأنت مؤمن. إن كنت مؤمنا تخاف الله، تعمل على إرضاء ربك سبحانه وتعالى، فاجتنب هذه المجالس. هذه المجالس أيضا فيها إيذاء للمارة، فيها تضييق للطريق، فيها اطلاع على عورات المؤمنين. أحيانا إنسان ربما له عورة، يريد أن يمر من طريق بحيث لا يراه غيره، لا يريد أن يظهر هذا العيب الذي هو فيه، فيجد جماعة من الناس جالسين على الطريق، مجرد أن يمر عليهم يطلعون على عورته ثم يفضحونه أمام الناس. ما هذا؟ أيضا هذا إيذاء لهذا المار. تضييق الطريق على الناس أيضا، سواء حتى أصحاب السيارات إذا ضيقوا على الناس فهم قد آذوا المؤمنين، آذوا المارة. لا يجوز لك التضييق لا بجسدك ولا بدابتك أو بسيارتك، وخصوصا الإيذاء بالبدن. أن تقف في وسط الطريق ولا تراعي حرمة لأحد، لا تراعي الكبير لكبره، ولا المرأة، ولا الرجل مع زوجته ومع بناته. هذه أخلاقنا كانت في السابق، كان الرجل يحترم، كان الشاب يحترم، يحترم الرجل الكبير، يحترم المرأة. لكننا مع الأسف ضيعنا هذه الآداب، ولابد أن نعود إليها، لابد أن نرجع إلى آدابنا وأخلاقنا. هذه المجالس عباد الله، هذه المجالس تؤدي في كثير من الأحيان إلى موت القلب. تجد هذا الشاب أو هذا الرجل الذي يجلس على الطرقات، مع مرور الوقت يرى المنكر ولا ينكره، لأنه ألف المنكر كل يوم. في اليوم الواحد يرى عشرات من المنكرات تحدث أمامه ولا يحرك ساكنا. هذا ماذا يحدث له؟ يموت قلبه، يرى المنكر فلا ينكره، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، والعياذ بالله. إذا أردت أن تبقي على حياة قلبك فاجتنب هذه المجالس. إذا جلست لوقت قصير فلا بأس إذا أديت هذه الحقوق، إذا أعطيت الطريق حقه، وإلا فاجتنب هذه المجالس. هذه المجالس أيضا تؤدي إلى إهدار الطاقات وتضييع الأوقات. تجد الشباب في عز شبابهم يجلس لمدة سنوات في مكان واحد، لهم مكان يجتمعون فيه سنة كاملة وهو جالس في ذلك المكان، حتى ألف الصخرة وألفته تلك الصخرة، صارت هذه الصخرة جزءا من حياته، أو صار هذا الحائط جزءا من حياته لا يفارقه. لماذا تضيع الوقت؟ الوقت هو رأس مال الإنسان في هذه الدنيا، كل ساعة وكل يوم يمر من حياتك فهو يقربك إلى موتك. لماذا لا تستغل هذا الوقت؟ يوم القيامة يحاسب الإنسان على قدر أعمالهم. هذه الأعمال ما هي خزائنها؟ ما هي خزائن الأعمال؟ الوقت. الوقت هو خزانة العمل، تودع فيه ما تشاء من خير ومن شر. فهذا الوقت هو أنفس وأغلى ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا. بعض الناس يقول لك نضيع الوقت، نضيع الوقت. أنت تضيع حياتك، تضيع شبابك، ولا تضيع الوقت، أنت تضيع عمرك. هذا هو رأس مالك. يقولك أنا في فراغ لا أعمل ولم أجد عملا، أو أنا في عطلة أضيع هذا الوقت بالجلوس في هذه الأماكن. لا، الله سبحانه وتعالى أمرنا عندما نكون في حال فراغ أمرنا بأمر آخر، قال فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت من عام أشغال الدنيا فانصب وإلى ربك فارغب. هذا الوقت تغتنمه في عبادة، تغتنمه في عمل صالح، تغتنمه في تلاوة القرآن، في صلاة ركعتين، تغتنم هذا الوقت في عمل يفيدك في الدنيا، تعين أباك، تعين أمك، لك في ذلك أجر أفضل من أن تجلس في الشارع وتراقب الذي يذهب والذي يأتي وتتكلم في أعراض الناس. هذه المجالس أيضا تهيئ للجريمة. الذي يتعلم شرب الخمور وتناول المخدرات أين تعلمها؟ في المسجد ولا في البيت ولا في المدرسة؟ أول ما تعلمها تعلمها في الطريق، في هذه المجالس التي تعقد على حافات الأرصفة. هناك يتعلم الخمر، وهناك يتعلم معاكسة النساء، وهناك يتعلم تناول المخدرات، وهناك يتعلم السرقة. فهذه المجالس تهيئ لهذه الجرائم. ولذلك يجب على شباب المسلمين أن يحذروا من هذه المجالس، احذروا من هذه المجالس، إياكم والجلوس على الطرقات. إذا جلست على الطريق بالشروط الشرعية، بالآداب الشرعية، وإلا فلا تجلس، اذهب المكان آخر واجلس. لا تجلس في طريق الناس، المكان الذي يطرقه الناس ويسيرون عليه، بعد عليه، شوف مكان منعزل واجلس مع هؤلاء الأصحاب وتكلم في الأمور التي فيها ذكر الله عز وجل. لابد أن يكون المجلس، لابد أن لا يخلو مجلس من ذكر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار. إذا جلس الناس مجلسا ولم يذكروا في هذا المجلس، لم يذكروا الله عز وجل، ثم انصرفوا كأنما انصرفوا على جيفة حمار، وهي منتنة كريهة المنظر والرائحة، كذلك يكون حال هذا المجلس يوم القيامة. فينبغي علينا عباد الله أن نتأدب بهذه الأدب الشرعية، لأن شوارعنا صارت كارثة. في كل الأحياء، كل الأحياء عندهم هذا المشكل في الشارع. أبناؤنا إنما يتلقون دروس الجريمة والانحراف في هذه من هذه المجالس، هذه المجالس التي تربي الأبناء، تربي شباب المسلمين على الانحراف. فعلينا أن نجتنب هذه المجالس وأن نتأدب بهذه الآداب التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يرد شبابنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى صلاة. Thank you.